بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وما زال الكلام في باب الدعوة والبينات فروع، يعني أكثر من فرع. الأول: لو أزيلت يده ببينة ثم أقام بينة بملكه مستندا إلى ما قبل إزالة يده، واعتذر بغيبة شهوده أو جهله بهم، سمعت وقدمت، إذ لم تزل إلا لعدم الحجة وقد ظهرت فينقض القضاء. لكن لو قال الخارج: هو ملكي اشتريته منك، فقال الداخل: بل هو ملكي، وأقام بينتين بما قالا، قدم الخارج لزيادة علم ببينته بانتقال الملك، وكذا قدمت بينته لو شهدت أنه ملكه، وإنما أودعه أو آجره أو أعاره للداخل، أو أنه أو باعه أو غصبه منه، وأطلقت بينة الداخل. ما معنى هذا الفصل؟ هنالك خلاف على بيت، مثلا هنالك إنسان في داخل البيت وإنسان خارج البيت. لو أزيلت يده ببينة، الذي كان في داخل البيت أقام عليه الذي في خارج البيت بينة، وبعد ذلك أن هذا البيت له. طبعا هذه البينة تحتاج إلى مثلا شاهدين أو إلى شاهد ويمين. نعم، أقام بينة حجة، ثبتت هذه البينة عند القاضي. لو أزيلت يده ببينة، قضى القاضي بأن هذا البيت لن يكون له، وببينة قدمت أمام القاضي، ثم أقام بينة بملكه مستندا إلى ما قبل إزالة يده. هو بحث، عندما أراد أن يدافع عن نفسه بحث عن بينة له فما وجدها، وترتب على ذلك أن القاضي مثلا أمهله فترة، يوم يومين ثلاثة، لكنه لم يستطع أن يأتي ببينة. فالقاضي لا يعلم الباطن، وإنما يعلم الحقائق التي بين يديه، فأزال ملكه عن هذا البيت الذي هو فيه، ثم وجد بعد القضاء وجد دليلا وبينة على أنه كهذا البيت له مثلا، ثم أقام بينة بملكه مستندا إلى ما قبل إزالة يده. هذا إذن جاء إلى القاضي بعد أن قضى عليه فقال: لقد وجدت البينة، واعتذر مثلا، قال: إن الشهود الذين كنت أبحث عنهم كانوا مثلا على سفر، أو كنت لا أعرفهم، أعرفهم بالشكل، أسأل عنهم حتى وصلت إليهم، أو جهله بهم، هل تسمع هذه البينة أم تعتبر كلا بينة؟ قالوا: تسمع. سمعت وقدمت، إذ لم تزل يعني يده عن هذا البيت إلا لعدم الحجة وقد ظهرت. القاضي كان يقول له، يعني مثل إنسان مثلا يدعي في ورقة، لنفترض أنه قد اشترى هذا البيت، وهذه الورقة ليست صحيحة مثلا، لكن فيها بعض الأشياء، جاء حلف فوقها يمينا كذا، لكنه أتى بحجة قوية جدا كيف كان هذا البيت في هذا الوقت له، عن طريق شهود وعن طريق حجة، وكانت حجته أظهر وأقوى من حجة خصمه. إذ لم تزل إلا لعدم الحجة وقد ظهرت، هل ينقض القضاء أم لا ينقض القضاء؟ قال الشيخ: فينقض القضاء. نحن قبل يومين أعطيناكم مثال لم ينقض القضاء فيه. هنالك فرق ما بين القضاء ببينة وما بين القضاء بالاجتهاد. فمثلا سيدنا عمر رضي الله عنه جاءه زوج وأم وأخوان لأم وأخ شقيق، وطلبوا منه أن يقسم التركة بينهم، فأعطى الزوج نصفه كما ورد في كتاب الله، وأعطى الأم السدس كذلك بسبب تعدد الإخوة. فإذا كانت المسألة من ستة، أعطى الأم أعطى الزوج ثلاثة وأعطى الأم واحد من ستة، هذا السدس صاروا أربعة، والإخوة لأم لهم الثلث، كم صاروا؟ اثنان من ستة، انتهت الستة. جاء الأخ الشقيق قال: أنت عصبة، ما بقي لك شيء. فخرج هذا الأخ باكيا على أخيه لكن دون أن يرث منه شيء. في السنة القادمة تكررت المسألة تماما، لكن الأخ الشقيق إذن زوج وأم وإخوة لأم وأخ شقيق. في المسألة في السنة التي بعدها جاءت نفس المسألة، وهنا قسم سيدنا عمر النصف للزوج ثلاثة والسدس للأم واحد والإخوة للأم اثنين. لو جاءته ألف مرة هكذا يقسم. لكن جاء هذا الأخ الشقيق فماذا قال لأمير المؤمنين؟ يا أمير المؤمنين، هب افترض يعني أن أبانا حجرا في اليم، من أب؟ يعني حتى ولو كنا والعياذ بالله أولاد زنا، ألسنا من أم واحدة؟ يعني إن كنا إخوة لأم تورثنا، وإن كنا أبناء زنا تورثنا مثلا. فهذا هب أن أبانا حجرا في اليم، طبعا هو لا يعرض بأبيه، ولكن الآن يريد أن يبعد القرابة التي تتعلق بالأب. ألسنا من أم واحدة؟ هؤلاء إخوتي لأمي ورثتهم، وأنا أخ شقيق، أنا أخ من أم وأب. افترض أني لست أخا من أب، فماذا تفعل؟ اقتنع سيدنا عمر وورثه كأخ لأم، أعطى الإخوة لأم الثلاثة الثلث، يعني صار اثنين، بدل أن يتقسم على اثنين تقسم الاثنين هذا الثلث على من؟ على الإخوة لأم والأخ الشقيق، لأنه باعتباره ماذا؟ أخ لأم، لا باعتباره أخ شقيق. إذن أخذ في هذه الحالة. رجع من؟ الأخ الشقيق الذي كان في السنة الماضية. ماذا قال لسيدنا عمر؟ يا أمير المؤمنين، في السنة الماضية قضيت لنا بهذا، هذه المسألة ببينة أم باجتهاد؟ باجتهاد. هل الاجتهاد ينقض اجتهادا؟ لا. ماذا قال له؟ ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. معنى ذلك الاجتهاد لا ينقض اجتهاد. أرأيت لو اجتهدت في صلاة الظهر فصليت إلى هذه الجهة، واجتهدت في صلاة العصر إلى هذه الجهة، صلاة الظهر لو كان الاجتهاد ينقض اجتهاد قطعا إحدى الصلاتين باطلة. فلو وزعت صلاتك مثلا حتى في كل ركعة تغير اجتهادك إلى جهة، فالاجتهاد لا ينقض اجتهاد، ما في قوة زيادة تنقض هذا الاجتهاد. لذلك لا يوجد اجتهاد أقوى من اجتهاد آخر. هنا هذه المسألة التي بين أيدينا كانت عندي حجة وفقدت الحجة، جاء آخر فأخذ البيت مني وصلت إلى حجتي، هل هذا قضاء بالاجتهاد أم قضاء بالبينات؟ واضح الفرق؟ إذن هذا القضاء بالبينات. فالمسألة كلها تدور، الخلاف فيها بين العلماء حول هذه المسألة، هل قضى باجتهاده الآن ينقض الاجتهاد القضاء أم ينقض؟ أن القاضي لو أخطأ ورأى نصا أو رأى بينة هل يجب عليه أن ينقض حكمه؟ نعم. قال وقد ظهرت ماذا؟ البينة، فينقض القضاء، لكن لو قال الخارج عن البيت هو ملكي اشتريته منك، فقال الداخل بل هو ملكي وأقاما بينتين بما قالا، قدم الخارج لزيادة علم بينته. الآن افترضنا الآن المسألة الأولى كأن المرحلة الأولى انتهت منها، الداخل في البيت يقول هذا البيت ملكي، والخارج من البيت يقول هذا البيت ملكي، لم توجد بينة، بينتان متساويتان، صحيح؟ طيب ماذا الذي عنده في داخل البيت؟ عنده وضع اليد، مالك في هذا البيت، لكن جاء الذي في الخارج قائلا صحيح هذا البيت كان ملكا وانتقل إلى ملكي، أنت تأتي بشهود وأنا آتي بشهود، فالمسألة شهودك يشهدون بملكك وشهودي يشهدون بملكي، لكن أنا آتي الآن بدليل آخر فوق ملكي أنه كان ملكك سابقا وأنا اشتريته منك، ولذلك جاء بزيادة بينة، فلمن يحكم القاضي؟ للذي في الداخل، مثل واحد باع بيته ما سلمه، لمن يحكم؟ للذي في الداخل أم للذي في الخارج؟ للذي قال هو ملكي وعنده بينة أنه اشتراه منه، واضح الفرق؟ نعم. وقدم الخارج لزيادة علم بينته بانتقال الملك، وكذا قدمت بينته لو شهدت أنه ملكه وإنما أودعه. الآن هذا عنده طريقة في الملك وهذا اثنين مثل بعضهم البعض، لكن طبعا نحن لا نعرف تاريخا، إذا وجدت التواريخ، التواريخ تحل المشكلات، هذا معه سند ملكية وهذا معه سند ملكية، لكن لو كان هذا عنده سند متقدم وهذا سند متأخر نحكم للسند المتقدم أنه انتقل الملك إلى فلان. الآن إذا لم يوجد شهادة، لم توجد هذه مثلا التواريخ، في هذه الحالة هو قال هذا قال ملكي وهذا قال ملكي، جاء الخارج فقال ملكي وأنا عندي دليل على أني أعرته هذا البيت إعارة، أو أجرته هذا البيت الذي اشتريته منه حتى يجد بيتا لمدة 6 أشهر مثلا، أو أعرته للداخل، أو أودعته إياه جعلته وديعة، أو أنه باعه، أو أنه غصبه، أو إلى غير ذلك. في هذه الحالة إذا كانت هذه المسألة تختلف باختلاف هذه المسائل يحتاج هذه الدعاوى، ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى دليل على أنه انتقل إليه وبعد ذلك أودعه. لذلك إذا لم يوجد عنده دليل قد يكون هذا الداخل غاصبا، لماذا؟ لأنه إذا كان قد أودعه أو آجره أو أعاره أو باعه إلى غير ذلك ثم لم يسلمه، ماذا يكون؟ غاصبا للدار أم لا؟ عند ذلك في هذا ننظر إلى أي مسألة نستطيع أن نتكلم فيها. فإذا استطاع القاضي الآن أن يجد بينتين، هذا مختصر المسألة، أن يجد بينتين يوجد عند واحد منهما بينة يعني زائدة، توجد بينة زائدة على ذلك، ماذا يفعل؟ يحكم بهذه البينة الزائدة، لأن البينتين ماذا؟ تساويتا، وعند ذلك نقدم صاحب البينة الزائدة. نعم، انتهينا تقريبا من هذا الكلام. قال بعد ذلك ولو تداعيا، هذا مسألة جديدة، انتهينا من الأولى الآن أدخل المسائل مع بعضها البعض. المسألة الأولى: تمت تمام، ولو تداعيا دابة أو أرضا أو دارا لأحدهما متاع فيها أو الحمل أو الحمل إذا كان على دابة أو الحمل أو الزرع، يعني الآن الدار ماذا يوجد فيها؟ فرش، فرش البيت مثلا، والدابة ماذا يوجد على ظهرها؟ حمل، نعم. وكذلك الأرض ماذا يوجد فيها؟ زرع. ولو تداعيا دابة، على التوزيع، يعني دابة عليها مثلا حمل أو أرضا عليها زرع مثلا إلى غير ذلك، أو دارا فيها متاع. إذن لو تداعيا دابة أو أرضا أو دارا لأحدهما متاع، هذا يعود على ماذا؟ على الدار فيها، أو الحمل يعود على الدابة، أو الزرع يعود على الأرض، قدمت بينته على البينة الشاهدة بالملك المطلق لانفراده بالانتفاع بالانتفاع. يعني الآن اثنين يدعون، كل واحد يدعي أن هذه الأرض لي، والبينة لهذا مثل البينة لهذا، لنفترض ماذا يزيد الآخر؟ أنه يزرع الأرض، والثاني أنه يسكن البيت، أو ثبت أن كل هذا المتاع الذي في البيت له، وهذا الزرع الذي في الأرض له، وهذا الحمل الذي على الدابة له. إذن صار عنده بينتين: بينة الحمل وبينة الدابة، بينة الزرع وبينة الأرض، بينة الدار وبينة المتاع. نعم. قال: قدمت بينته على البينة الشاهدة بالملك المطلق لانفراده بالانتفاع، فاليد له. فإن اختص المتاع ببيت فاليد له فيه فقط. يعني الآن إذا اختص المتاع ببيت، في البيت المراد الآن في جزء من الدار، يعني في غرفة من غرف الدار. افترض أن هذه الدار كانت إرثا، ثم أثبت الملك في غرفة من الغرف، هل يحكم القاضي على البيت كله أم على هذه الغرفة؟ على هذه الغرفة فقط. نعم، لأن يده ليست على باقي البيت. ومن هنا بعض الناس يعني خوفا من العلاقة مع كونهم فيهم قرابة وأحيانا إخوة، ماذا يفعلون؟ يخرج من البيت ويغلق مثلا. لماذا؟ لأن هذا يظن في أخيه سوءا، وبعد ذلك إذا وضع يده ودخل إلى هذا صار له زيادة يد على هذا الأمر. الله قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. لكن أحيانا في بعض الناس مناعين للخير بتصرفاتهم. المسألة الثالثة، هذا أكثر وقوع: ولو اختلف الزوجان في أمتعة، ولو اختلف الزوجان في أمتعة البيت، بعد ما بيصير طلاق بالأول مفارقة بيناتهم بعدين بيصير خلاف. نعم، ولو اختلف، هو مو شرط يصير طلاق لكن غالبا هذا لا يحدث إلا بعد الطلاق. ولو اختلف الزوجان في أمتعة البيت، البراد، الغسالة، البوتاغاز، الفرن، غرفة النوم، السجاد، هي أمتعة كل. ولو بعد الفرقة ولا بينة، لا يوجد أي بينة لواحد من الاثنين، وكان لما كانوا متفاهمين قد يكون للمرأة ملك وللرجل ملك، فيشترون دون حساب بينهما، لا يوجد بينة ولا اختصاص لأحدهما. لو كان هنالك اختصاص للواحد منهما عند ذلك، مثلا الرجل عنده خزانة في البيت أو دروج لها أقفال، وهذه الأقفال بيده، هل يقال هذا والله لي وهذا لك؟ في اختصاص الآن، هذه الخزانة الخاصة، افترض أنه هذا الرجل في البيت عنده صندوق حديد يضع ماله فيه ومفتاحه معه، هذا الاختصاص لمن؟ للرجل. ولا اختصاص، لا يوجد هذا، ولا اختصاص لأحدهما بيد، فلكل تحريف الآخر. القاضي يقول احلفي أن هذا المتاع لك، ويقول له احلف أن هذا المتاع. حلف الزوج أن المتاع له، وحلفت الزوجة أن المتاع لها. صورة كيف يمكن أن يكون؟ ربما يكونوا في الصورة صادقين الاثنين. كيف يكون ذلك؟ قد الرجل يهب مال وهي تشتري الأغراض، فهو يظن أنه وهبها المال للأغراض، وهي ماذا تقول؟ وهبني المال صار ملكي، وأنا تصرفت به بالأغراض فالأغراض لي. يعني هو لما كان يراها أنه تفعل شيء في تحسينات البيت صار يهبها، هو يهبها لأجل كذا، لكن الصورة هي قالت وهبني مالا فصار المال ملكي وأنا اشتريت طعام الكنباية فهذا إلي، وهبني مالا فأنا اشتريت غرفة النوم، وهبني مال اشتريت أدوات المطبخ إلى غيره. أحيانا بيصير حلف يمين مع بعض، هذا حلف يمينا لعله وهب المال لذلك، وهي فهمت أنه وهب المال مالا فقط لها هدية، فهي تصرفت لصالح البيت والآن هذا الشيء لها. يحتمل أم لا؟ يعني قبل أن نكذب الطرفين نرى احتمال الصدق عند الطرفين معا. ولو اختلف الزوجان في أمتعة البيت، ولو بعد الفرقة ولا بينة ولا اختصاص لأحدهما بيد، فلكل تحريف الآخر، فإذا حلفا جعل بينهما، يأتي القاضي ويقسم هذا المتاع لمن؟ نصف للرجل ونصف للمرأة. قال وإن صلح لأحدهما فقط، يعني ما لنا علاقة، قد يكون الرجل اشترى ثوبا لزوجته من أجل أن تلبسه لنفسه، هو مالك يكون لهذا الزوج، ولذلك هذه المسألة فيها خلاف ما بين الفقهاء. فالإمام أبو حنيفة يقول ما يصلح للزوج نعطيه للزوج، وما يصلح للزوجة ليس في القسمة مطلقا قبل القسمة نعطيه للزوجة، نعم، لكن وكذلك يعني يرى بعض الأئمة كالإمام أحمد والإمام مالك، طبعا لا أدري التفصيل تماما في هذا، لكن الإمام الشافعي يرى أن المسألة صارت تعمل في الظنون. كم من إنسان يشتري مثلا ذهبا ويضعه في يد زوجه؟ أنا أعرف كثير من العمال حتى يبقى عندي مال كلما وفر 10-15 ألف يشتري إسوارة بيحطها بيد مرته، لك يوم نعتازهم من بيعون، هلا هيك تصرف فيهم صعب، بعدين نشتري فيهم بيت نشتري فيهم سيارة إلى غير ذلك. فهذه السوار يصلح للمرأة حقيقة، هو لمن؟ هو للرجل، نعم. قال لو يقول الإمام الشافعي نعم عند ذلك لو كان هذه المسألة نستعمل الظنون، عند ذلك كان إذا اختلفوا اثنين بمصلحتين وربما يكون في شركة بيناتهم، قال واحد عطار جابنا مثال واحد دباغ، منقول له للدباغ كل الجلدات إلك، منقول له العطار كل العطور، لا مو شرط، هذا قد يكون العطار له نصف الجلود أو أكثر. الآن نحن نحكم بالبينات أم نحكم بالظنون؟ الإمام الشافعي يرى أننا نحكم في البين، معناته لو اختلفوا الناس على جوهرة وملاقيها واحد طفران رأسا بتحكم انت لمين؟ للغني، انه هذا شو جابه له، هاي معناته لا يجب ان تكون للغني، وقد يكون حقيقة لمن هذه؟ لهذا الفقير. ولذلك يرى الإمام الشافعي انه لا يجوز الحكم بالظنون، يا بتحكموا بالبينات او لا. اما باليد مسألة تانية، هي في يده شيء كما قلنا في البداية، هو عنده صندوق في البيت وله مفتاح، وهي عندها خزانة خاصة ولا هذا لك وهذا لها. وإن صلح لأحدهما فقط أو حلف أحدهما قضي له، الثاني ما حلف، حلف أنه هذا لك، حلف والثاني ما رضي يعني حلف نحن نعطيه إياه، كما لو اختص باليد وحلف. انتهينا من هذا، ننتقل إلى مسألة أخرى، وترجح البينة بتاريخ سابق، فلو شهدت البينة لأحد المتنازعين في عين بيدهما أو يد ثالث لا بيد أحد بملك من سنة إلى الآن، وشهدت بينة أخرى للآخر بملك من أكثر من سنة إلى الآن كسنتين، فترجح بينة ذي الأكثر لأنها أثبتت الملك في وقت لا تعارضها فيه الأخرى. الآن أنا أتيت إلى القاضي بأني أملك البيت من تاريخي مثلا من 1980 إلى 2009، الآخر أثبت أنه يملك من 2000 إلى 2009، أيهما أقدام؟ انظر، ما قلنا عنده ملك ملكه في كذا وفقط، لا، واستمر ملكه إلى هذا اليوم. الثاني كان ملكه قريب. الآن أيهما أقوى؟ الأصل مع من؟ مع القديم أم مع الجديد؟ الأصل مع القديم، لأنه يثبت قطعا بالأول ماذا كان المسألة ملكه، وإلى الآن ما زالت ملكه. الجديد ماذا يقول؟ إنه ملكي من كذا. الآن نقول له أثبت ملكك حتى نقضي على ملكه السابق، هذا الملك الحالي الذي تريده نحتاج إلى ثبات فيه. ولذلك ماذا يقولون في الملكية دائما؟ إن أجرة تثبيت الملك إنما تكون على المشتري. يعني أنت عندما تشتري بيت، المعاملة على من؟ على البائع أم على المشتري؟ أنت المعاملة من أجل أن تثبت حقا لك، ولذلك أنت من تثبيت الحق أنك تلغي الملك السابق عند القاضي وتثبت الملك الحالي. وهكذا تثبيت المعاملة يأخذ ورقة الطابو، ينتزعها الأولى، يعتبرها لاغية، يجدد ورقة أخرى. يمكن واحد مطالع بدل عن ضائع، لقى القديمة بقاله طالع هلأ، أي قاضي بيطلع؟ هاي مسألة من المحتمل أن تكون عند ذلك، لكن هل يمكن أن يكون مستمرا في ذلك؟ لا، لا يستمر في هذا. قال لأنها أثبتت الملك في وقت لا تعارضها فيه الأخرى، ولصاحب التاريخ السابق أجرة وزيادة حادثة من يوم ملكه بالشهادة لأنها فوائد ملكه. الآن لو كانت هذه الأشياء لها زوائد، قد يكون هذا له شيء وسافر، هذا الزوائد الذي يدعي أنه قد يكون عامل عنده ويقول هذا ملكي. الزوائد الموجودة مثلا البقرة لها أولاد، صحيح؟ فهذا بسموه زوائد منفصلة، زيادات حادثة. نعم، كذلك في عندنا بعض الأشياء زيادات متصلة، مثلا البقرة كانت 50 كيلو صارت 100، هذا زيادة متصلة. فهذه الزيادات من يوم الملك لمن؟ قال ولصاحب التاريخ السابق أجرة. يعني كم تساوي أجرة هذه الأشياء؟ مثلا بيت كم تقدر أجرته؟ أي شيء، سيارة كم تقدر أجرتها؟ من يوم ملكه بالشهادة لأنها فوائد ملكه. وإذا كان لصاحب متأخرة التاريخ يد لم يعلم أنها عادية، قال له أنا صحيح صاحب تاريخ لكن أنا اشتريتها وأنا لم أعتدي على البيت اعتداء، وأنا دخلت بتسليمك وبالشهود، وأنت قد بعتني وإن كنت تحمل تاريخا سابقا فهذا ملكك لاغ، لأنني وضعت يدي الآن بأي شيء؟ وضعت يدي بطريقة شرعية صحيحة عندما دخلت إلى البيت، فهل يعتد بالورقة القديمة؟ مثل واحد جاء فواتير كهرباء فواتير مي، إنه هدول ها شوفوا أنا دافع، إمتى دافعون؟ دافعون قبل ما تبيع البيت، لكن بعد ما بعت البيت كل هالأقرائن هذه لا تساوي شيئا. نعم، إذن وإذا كان لصاحب متأخرة التاريخ يد لم يعلم أنها عادية، يعني ما كانت مغتصبة. كثير هلا في بعض مثلا بنسأل، كان عندنا بيوت هنا في الزاهرة لما صار النزوح جاء هؤلاء وسكنوا فيها، يدهم عادية أم لا؟ لها أصحاب، آلاف الشهود يقولون يدهم، ما اشتروا شراء وإنما أحلوا في ذلك المكان، فيدهم عادية، افترض للضرورة بإعارة بكذا، لكن عادية أم لا؟ عادية. نعم، قدمت على الأصح، ولو ادعى في عين بيد غيره أنه اشتراها من زيد منذ سنتين فأقام الداخل بينة أنه اشتراها من زيد من منذ سنة، سمعت بينة الخارج لأنها أثبتت أن الداخل عادي. دكان مغلقة مثلا، اثنين يدعون، صاحب الأول قطعا زيد، خالد وبكر، بكر عم بيقول أنا اشتريتها من سنتين وهي حجتي فيه، وبكر عم بيقول أنه أنا اشتريتها من سنة. حقيقة هل لزيد أن يبيع بكر بعد أن باعها لخالد؟ ليس له حق أن يبيعها، إذن لمن نحكم؟ واضحة المسألة؟ نعيد، زيد عنده دكان، وهذه الدكان باعها أول مرة مثلا، باعها لخالد بعد من يعني صار البيع مضى عليه سنتان تماما، وباعها مرة ثانية لبكر ومضى على البيع سنة كاملة. الآن في وقت واحد عندما جاء أحدهما ليفتح قال آخر قال هذه ملكي والثاني قال هذا ملكي. صارت كتير بالبيوت اللي كتبوا عقود فقط ما كتبوا طابو، صار يكتب عقد ويناوله، البيت ينباع 3-4 مرات. طيب البيت حقيقة لمن؟ حقيقة البيت لأول مشتري، أما الثاني والثالث والرابع مقصر مثلا، وكمان أول مشتري. أحد أسباب التقصير في بيوع ليست صحيحة، اللي باعوا على الخريطة وين بده يقعد بالهواء يستلم، وهذا البيع على الخريطة ما بيصح أصلا، فباع صورة وإذا ما في العبيع يعطي وراء وبيع، فباع محضر 3-4 مرات وبعدين سافر. أين المال؟ عندما أرادوا أن يبنوا هذا المحضر كل واحد صار يقول إلي، اللي بيحفروا المحضر أحيانا إذا في دعاوى عليه كل واحد، صرنا نلاقي الشقة الواحدة جارينا 4-5، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ هذا إشكال كبير وحدث في البلد يعني، ولو ادعى، لكن هذا أصل البيع باطلة. نعم، كلياتهم هدول بدهم يطالبوا من؟ بدهم يطالبوا صاحب هذه العين بأي شيء، صاروا كالمفلس الذي اجتمعت عليه الديون. ولو ادعى في عين بيد غيره أنه اشتراها من زيد منذ سنتين فأقام الداخل بينة أنه اشتراها من زيد من منذ سنة، قدمت بينة الخارج لأنها أثبتت أن يد الداخل عادية بشرائه من زيد، ما زال ملكه عنه. ولو اتحد الآن، إذن فهمنا المسألة، يحكم للمن؟ للذي اشترى أولا. قال ولو اتحد تاريخهما في يوم واحد أو أطلقتا بدون تاريخ أو إحداهما يعني واحدة مترخة والثاني غير مترخة، قدم ذو اليد، من الذي وضع اليد عليها؟ باعتباره صار عنده بينة وماذا؟ ويد. بعد ذلك نقف هنا، الكلام طويل. ولو شهدت بينة بملك أمس ولم تتعرض للحال، والحمد لله رب العالمين.